حديث شصد الشست عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين بصيار مش بيغنبري هاتا كيرن صلاة خود الليبن كان حال بتيكة مشركة بتيكة كافرة دي تي حال بت كان ديش آجري خلاص بن آن دي تنت جهنم دا فقال بيغنبري صلى الله عليه وسلم قوت الله إذ خلقهم بني خود أو تيكرين أعلم بما كانوا عاملين ويبتر الظاني كان أو دا تيكن يعني هكذا خود تعالى أمر جلق دا باي ومظن كربان خود تعالى الظاني كان دا أو تيكن ودا تيكاركن.